وإن لم يتغير، وإن لم يتغير عن زي الإيه؟ زي الخليج. وإما أن تكون النجاسة غير بول آدمين أو عذرة مائعة فلا تنجسه إلا بالتغير. يبقى القليل ينجس مطلقا، والكثير الذي يشق نسخه لا ينجس إلا بالتغير، والكثير الذي يشق نسخه فيه تفصيل، إن كانت بول آدمين أو عذرته المائعة نجست مطلقا يعني تغير أو لم يتغير، وإن كانت غير بول آدمين أو عذرته فمناط التنجيس هو التغير. إن تنجس إن تغير فهو نجس، وإن لم يتغير فليس نجس. من لسه عنده إشكال في المسألة؟ عندك إشكال؟ هو الإشكال في مصانع طريق مكة؟ مثال، هو مثال للماء الكثير الذي يشق نسخه. مصانع طريق مكة آبار كانت في طريق مكة، طريق المسافر إلى مكة، يردها الحجاج ويشربون منها ويسقون منها دوابهم، لكنها كثيرة جدا، ماء كثير يصعب أن يندحه الإنسان، فهو مثال للماء الكثير. شو معنا بالمغرب ها؟ لو أعرف كنت شعرت الكلام. أنا لو أدري أنك وأنا حسيت كده يعني، بس لو أعرف أنك جيت من المغرب ما أعدت لك الكلام. طب قول بقى عشان تسمعنا قبل المغرب، أحكام الماء، أحكام الماء من حيث الكثرة والقلة إذا وقع فيه النجاسة. المؤلف بيقول إيه؟ أيوه. ايه مصانع طريق مكة دي؟ اشرح لي كده ايه مصانع طريق مكة؟ شوفوا نسخ النجاسة عنها؟ لا، شوفوا نسخها، هي لا تنزح، كثيرة جدا، ماء كثير، آبار مليئة بالمياه، لا يستطيع الإنسان أن ينزح الماء، ما عرفش يشيل المياه كده لو أفأ بجرادل وبراميل و ينزح هذا الماء، ما عرفش ينزح، يموت ولا يستطيع أن ينزح. طيب كم ده ده ايه لسه تقول ده مالك أني كثير كل ده عشان ما جيتش قبل المغرب. طب حد من اللي جاي قبل المغرب يقول عشان نحسسه بالفرق يعني. ماشي، ما لم يتغير. ماشي، وهو كثير ولا قليل؟ ايوه لازم يكون كثير ولا يشق نسخه، لو قلت الماء الذي لا يشق نسخه مطلقا دخل فيه القليل. المائعة لازم تقول كده. لا، ينجس وان لم يتغير. ونحن قلنا ان ضابط الكثير والقليل ان الكثير ما بلغ الكلتين والقليل ما كان دون الكلتين. شقة النفس. والماء يراب. خلاص. لا يشق نفسه. نعم. ايه؟ ايه القلتين؟ ايوه انت كنت معنا قبل المغرب؟ كنت معنا؟ ها؟ احنا قلنا قبل المغرب يكون كام لتر؟ قلنا 191 وربع وقيل 200 وقيل 203 و204 عدة اقوال، وهي تقدير تقريبي وليس تحديديا، يعني لو قلنا 200 مثلا او 204 فينقص 10 لتر 15 لتر 20 لتر لا يؤثر، يعني تقريبا وليس تحديدا. هو ما تأخرش تاني بعد كده. ها؟ لا لا يا شيخ خلاص. خلاص والعلة هي المشقة. خلاص

طبعا دي من مفردات مذهب احمد، يعني مفيش حد من الائمه الثلاثه قال بالقول ده غير احمد بن حنبل. مشكل يعني لا نعرفه هو رجل ولا امراه، مشكل ما تعرفوش. مش مشكل، مش خنثى مشكل، خنثى مشكل. في خنثى واضح عنده اعضاء الذكوره والانوثه لكنه متميز معروف، يعني يحيض مثلا يبقى هو امراه، يحيض فقط ما عندوش يعني يعرف بعلامات اخرى. في خنثى مشكل لا يتميز، وده موجود وله احكام في الفقه خاصه به، في احكام كثيره يخالف فيها الخنثى الرجال والنساء، تارة يغلب فيه جانب المراه وتارة يغلب فيه جانب الرجل بحسب الاحكام يعني. خلاص خلينا نرجع للمسألة، احنا حكينا قصة، فهمتها القصة دي؟ هي هو ده الموضوع. فالمؤلف يقول ولا يرفع حدث رجل. ممكن بعد ما نلخص المسألة فنقول ايه؟ ما خلت به المرأة المكلفة، عبارة فقهية بقى، زي كنا عبارة احنا نقول عبارة مخطبة، يعني قاعدين بنحكي قصة. دي بقى عبارة فقهية. ما خلت به المرأة المكلفة، لازم تقول كده، المرأة المكلفة ما خلت به المرأة المكلفة قسمان. القسم الأول ما خلت به لطهارة غير لغير طهارة شرعية. ما خلت به لغير طهارة شرعية، إيه الطهارة الشرعية يا جماعة؟ ارتفاع الحدث وما في معناه وزال الخبث، صح؟ أول حاجة قلناها في الفقه. فدي خلت به لغير طهارة شرعية. يعني ايه لغير، عملت ايه يعني غير طهارة شرعية؟ هي قاعدة لوحدها في الشقة وحرانة، فدخلت استحمت تبردا او تنظفا من المية اللي في البانيو ده. هي نفس الست، نفس الأسرة السعيدة دي. الماء اللي باقي من البانيو ايه حكمه؟ طهور، مفيش أي مشكلة فيه. يبقى القسم الاول هو، هما قسمين، القسم الاول ما خلت به لغير طهاره شرعيه فهو ماء طهور مش اي اشكال عليه، خلاص كده. القسم الثاني ما خلت به امراه مكلفه، طبعا لانه ده اصل الكلام، لطهاره شرعيه. طهاره شرعيه ثلاث اقسام، ارتفاع الحدث وما في معناه وزال الخبث. يبقى بالتالي القسم ده فيه ايه؟ ثلاث احوال. ماشيين معانا ولا فصلته؟ ماشيين. خلت به لطهارة خبث. يعني ايه لطهارة خبث؟ يعني بتغسل به ثياب متنجسة. خدت مويه من البانيو ده وغسلت به ثوبا نجسا. يبقى هذا الماء الذي خلت به طهور لا أثر من لا أثر لخلوتها به. طهور برضه، زي الطهارة غير الشرعية. الحالة الثانية خلت به لطهارة في معنى ارتفاع الحدث. يعني ايه في معنى ارتفاع الحدث؟ يعني دخلت تجدد وضوءها، دخلت تغتسل غسل جمعة أو غسل عيد، أو تتوضأ به الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء مش الأولى، ونحو ذلك. ما قلنا انه ايه في معنى ارتفاع الحدث، برضو هذا الماء لا أثر لخلوتها به. مين مش فاهم يا جماعه؟ اذا كل الناس فاهمه الحمد لله. بدات نتكلم فين؟ في القسم الثاني اللي هو خلت به لطهارة شرعيه. قلنا الطهارة الشرعيه ثلاث احوال، يبقى بالتالي القسم الثاني ده فيه ثلاث احوال، عن خبث وفي معنى ارتفاع الحدث، اللي فين دول حكمهم واحد، ان الماء طهور ولا اثر لخلوتها به. الحاله الثالثه بقى خلت به لطهارة عن حدث، لرفع حدث اصغر او اكبر، دخلت تتوضا او تغتسل وهي محدثه. هي دي بقى المؤلف يريدها بهذه القيود التي ذكرناها في كلامه. ثواني خلينا في الماء. الحاله الثالثه دي بقى اللي خلت بها طهاره كامله عن حدث، ممكن نقسمها احنا نقعد نفرع فيها تاني. نقول لها حالتان، الثالثة دي لها حالتان، إما أن تكون الخلوة في بعض الطهارة، وإما أن تكون في جميع الطهارة. فإن كانت في بعض الطهارة، يعني مثلا جوزها دخل عليها وهي بتغسل رجلها، يعني مش ما وصلش لحد الآخر، أو هو كان معاه وكسل الشهوة وراح طالع فيبها تكمل الباقي بعد غسل الوجه، يبقى هي خلت بالماء لبعض الطهارة مش لطهارة كاملة، يبقى برضو لا أثر لخلوتها بالماء. الحالة الثانية أن تكون الخلوة مستمرة من أول الطهارة إلى آخره، برضو هي حالتين، فإن كان الماء كثيرا فلا أثر لخلوتها به، وإن كان يسيرا أثرت وهي مسألة. شفت الشجرة دي؟ مو الدين نتكلم في ايه اصلا؟ في ماء، في لا مش في مكان، مش في فالس، نتكلم في امراه مكلفه يعني بالغه عاقل عاوزه تعمل ماء، فنقول والله لا يخلو من حالتين. الحاله الاولى ان تستعمله في طهاره غير شرعيه، هذه انت ممكن ترسمها كده ورايا دلوقتي شجره كده. الحاله الاولى كده الفرع الاول طهاره غير شرعيه تساوي لا أثر لخلوتها به، مش أي مشكلة. طهارة غير شرعية مثالها إيه؟ بتتبرد وبتتنظف أو دخلت تشرب من الماء ده، المهم أي حاجة مش شرعية يعني، خلت به لغير طهارة شرعية، وأحسن تقول لغير طهارة وما لا تقل لطهارة غير شرعية، ليه؟ لأن لو قلنا لطهارة غير شرعية خرجنا الشرب مثلا. لكن لما نقول لغير طهارة شرعية يبقى لغير طهارة عشان المعنى اللغوي برضه يطلع. ما تكونش طهارة اللغة اللي هي النظافة يعني، فتشرب بقى ولا خلت فيه خلاص لغير طهارة شرعية، شربت، طبخت منه، تنظفت، تبردت، المهم إني لغير طهارة شرعية. هذا الفرع الأول، حكمه لا أثر. ملوش حكم، كأنه فيش حاجة، الماء طهور. القسم الثاني اللي هو الفرع الثاني ده، هنقعد نفرع فيه كتير بقى، القسم الثاني خلت به لطهارة شرعية. تروح انت قايل ايه؟ ما انا حافظ المثل، المثل اوله ايه؟ الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزاد الثبت، يبقى احنا هنعمل ثلاث فروع. صح؟ هتيجي الفرع الاول طهارة، طهارة خبث، يعني مثالها تغسل ثوبا نجسا. لا. والاستنجاء ممكن، الاستنجاء كذلك الاستنجاء. تقول لا اثر لخلوتها به. هتيجي تروح عامل الفرع الثاني ما في معنى ارتفاع الحدث، ما هي طهاره برضه. مثالها غسل جمعه وتجديد وضوء، غسل مستحب، وضوء مستحب، غسله ثانيه وثالثه، غسل يدي قائم من نوم ليل ناقضا للوضوء، ده في معنى ارتفاع الحدث. ايوه بس لا، هي في معنى ارتفاع الحدث. هتروح قايل ايه؟ لا اثر لخلوتها به برضه، زي اللي فات كله، كل ده ما فيش اثر. تيجي عند الثالثه اللي هو ايه؟ خلت به لحدث، لطهارة حدث. تروح مفرها فرعين. إما أن تكون الخلوة مستمرة من أول الطهارة إلى آخرها، أو غير مستمرة. إيه اللي بس خلي الأول غير المستمر عشان يبقى ماشيين كله لا أثر برضه. إما أن تكون الخلوة غير مستمرة فلا أثر، يبقى كل اللي فات برضه لا أثر. وإما أن تكون الخلوة مستمرة. الأخيرة دي اعمل لها فرعين ثاني. إما أن يكون الماء كثيراً وإما أن يكون الماء يسيرا، فإن كان كثيرا فلا أثر. لا البني مش كثير، وإن كان يسيرا أثرت، وهي دي مسألتنا بقى. البني ماء قليل، لكن حمام السباحة القياسي ماء كثير. يعني بناء على ذلك لو واحد دخل حمام السباحة وعمل زي الناس في حمام السباحة، فالمؤلف يقول إيه؟ لا هو مش هيشوف نفسه في الغالب، المؤلف هيقول ايه؟ المؤلف يقول ايه؟ نجس. هو ما يشوفش نفسه الا ان يشوف نفسه. وغير المؤلف يقول ايه؟ ان تغير فهو نجس وان لم يتغير فهو طهور. دي المسائل اللي فاتت احنا هنا دلوقتي. خلاص يا جماعه طلبتم الصور دي كلها؟ هي دي المسائل بتاعتنا. لحظه. اللي عنده سؤال يكتب عشان الاخوه ما يتوهوش مننا. بعد أن فهمت نرجع بقى لكلام المؤلف. قال المؤلف ولا يرفع حدث رجل. اركن لا يرفع حدث رجل دلوقتي وتعالى معايا بقى ايه؟ طهور يسير. فلو كان كثير قلنا فيش مشكلة. خلت به يقولون كخلوة نكاح. خلت به يقولون ايه؟ ايه يعني الخلوة؟ في عدة تفسيرات في المذهب. المعتمد في تفسير الخلوة أنها كخلوة نكاح. تروح أنت رايح على كتاب النكاح